والآن مع الشريط 78 بعد 100 على 1. بس على ذلك الكتاب بس كانوا في الشتاء كانوا يعملوا الدور طويل الدور وراها الدور العروس الدور هذا برضه للتعظيم نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا طبعا مش في برا اليوم من المسلمين ما بروح بيشتري تجداد وبيخسرها هذا سنه للرسول عليه الصلاه والسلام فبعتقد انه هاي الشغلات كانت في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام برضه الرداء الطويل العريض للكبرياء والقيام للتعظيم وهذا ما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام انه العباد لله سبحانه وتعالى وليس للاشخاص والله انه كلامك انتهى لانه عم يتكرر اسمح لي ابين لك وجهة نظري في الموضوع انت تعرضت لمسألتين بجامع التعظيم والكبرياء المسألة الاولى القيام الذي يفهم من كلامك ان هناك قيامين قيام لا يجوز وقيام يجوز قيام لا يجوز اذا كان مقرونا بالتعظيم وقيام يجوز اذا كان مقرونا بالاحترام دون التعظيم فهمي هذا صحيح منك كويس اذا تركنا القيام الاول قيام للتعظيم واتفقنا على أن هذا القيام حرام وعدنا إلى القيام الإكرام هل هو جائز فقط أم هو مستحب في رأيك لأن كل بحثك كان آنفا أن رأيك هكذا فشو رأيك؟ كويس نعم؟ ما فهمت؟ طبعا يعرف الفرق يعرف كيف لا يعني كيف؟ كويس فماذا تظن حينما الرسول نهى أصحابه عن هذا القيام وأنت تحمل هذا القيام على التعظيم فهني طبعا ما بيقومونه لكن القيام الثاني المستحب ليش ما بيقومونه يا هذا من جهة ثانية من الذي يفرق أكثر بين القيام المحرم وبين القيام المستحب ويتجنب الأول ويأتي الآخر أصحاب الرسول هل ربوا على عينه وتخرجوا كما يقال اليوم من مدرسته أم نحن الخلاف أي الطائفتين أدرى بالتمييز بين الأمرين لا بس شرط واحد ما تخسرني كلامي لا إذا ما بدك تخسرني كلامي بدك تعطيني جواب وضعنا شرط كيف لا لك هذا شر مبرر ما بصير أنا معليش مثلا تجيبه على كيفك بس اللي أي الفريقين يعني يستطيع أن يميز بين القيام المحرم والقيام المستحب أنحن أم هم؟ هذا الشيء كان يحصل للتعظيم يعني المصدر يعني ما ما تقبل شهرة الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام بهذا الشيء هاي ثلاث مرات تعبت هاي كلامك شو رأيك؟ ثلاث مرات مسايدة على المسامع وعلى مسامع الجميع

ما هو يعني كيف نميز انه هذا ثوب طويل عن خيلاء وهذا الثاني نفس المشكلة بس هذا لا يفعله خيلاء؟ شو الميزان اللي عندنا؟ ما في عندنا ميزان. ولذلك شو كان داخل الشكل؟ ما ليش وبدون جر يعني ما ليش بدون جر ما ليش يعني إذا كان ما بجر كنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني أصبع ما بي ما بكنس الأرض من وراء يعني ما ليش طيب انت لما بتحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟ اي شيء دليل هو عندك، نحن نكتفي منك انه يكون دليل عندك، يعني ما بنحرج عليك بنقول لك بدنا هيك بدنا هيك، انت هات الدليل وبتسهل. جزاك الله خير، هذا واجبنا، يسروا ولا تعسروا. من ريحك شوي، في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمان يسموه شرسطن، سمعتوا الاسم شي عندكم؟ طيب هذا شو رايك كانوا بيلبسوه عن حسب نيه؟ شو ما عرفته برايد شرسون؟ ما عرفته؟ ايه البنطلون ايه عريض وطويل بيمسح الارض، يعني اول شيء بنهرب من البنطلون هو اسفله. ايه هذا شو؟ يعني قولك موضة، الموضة هي مش مقصود منها شيء، يعني هلأ لما الامرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة، لكن مو مقصود ولا الموضة شيء؟ انا عارف انه يختلف، بس انا بدي اسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود؟ ما بصير يا ابو عبد الله تعالج النصوص الشرعية لعقلك وبرأيك وما عندك دليل، واذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة، ولما بسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا. ليه؟ لا بس المثال مني طلع، المثال طلع مني، اعطيني جواب لا تخسرني الجواب. اعطوهم بكفي ما سبق. لكن في زمن عمر قال أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف والعالم الإسلام قوي، هذه أمور ومسائل واجهة الإسلام في البداية، وهذا لا يعني أن نحن نظلنا ماشيين عليها بطلا. ليش؟ هذا عمر بن الخطاب ليش ما أعطى مثلا ودفوا قلوبهم زي ما أعطاهم الرسول؟ في فرق كثير، في فرق كثير هلا بين عمر وبين أبو عبد الله. عمر عم يعطي جواب، أبو عبد الله ما عم يعطي جواب. عمر عم يقول انه مؤلف قلوبهم مشان تأليف القلوب، هلا الاسلام صار قوي اسلم ولا عمره ما يسلم، هذا كلام بيعبي الراس. لكن ابو عبد الله بيتنبي ارضه بيدعي الدعوه وما بيجي بالدليل عليها، حتى بيضطر انه يسال شو الدليل بدك يا من يسر له من قبل اي دليل، ما بيقدم ولا اي دليل. والله يا شيخ ما انا بالنسبه حتى الموضوع هذا موضوع اساسي بالعقيده، موضوع اللباس. طيب ونحن اثرنا ولا انت؟ بقول لك يعني لا انا بقول لك ما بستاهل كل الحكي، انا اللي بقول لك مش انت. نحن اثرنا ولا انت؟ وانا بعلق على الحديث بقول انه الحديث اللباس غير مهم في العقيده لهالدرجه يعني. بس الله خير معاك يعني جاوب على سلكة. سامحك الله، سامحك الله. الله يسامحك. يعني كم مرة أنت بسألك ما بجاوبني ليش؟ مع أنه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وإلى آخره، ليش ما بتجاوب؟ ما جاوبتك قبل، أنا عارف أنه ممكن أنه عدم سؤالك أو ردك أنه يعني ممكن أنك تجهل شيء وما تستطيع أن تجيب عليه أو ما بعرف أو بدك تستفيد أكثر من الشيء. موضوع مثلا موضوع الجباز كنت هذه اعتقاد مين جبته يا أخي؟ الله يهديك. قولك في اعتقاد مين جبته؟ هل أنت تعتقد أنه كل مسلم بيعده الملايين، كل مسلم له عقيدة على كيفه ولا هو مقيد بالشرع؟ أرجو أنك جاوبني بكفي حيدة. هل اللباس عقيدة؟ لا حول ولا قوة. اللباس عقيدة؟ شوف سبيل من السؤال هذا؟ لا شوف سبيل منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة، شو سبيلت؟ وأنا بسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟ هو أنتوا أطلتوا الموضوع، أنا ما فتحت ولا دورت عليه. كمان الدشداشة أنا أثرته؟ يعني دختك المتلهية في الموضوع جعلت الأخ عبد الله يظن أنه الاهتمام كله إزاي في الموضوع، يعني كان وصل لمرتبة العقيدة. الشيخ دقيق في كل مسائل مسائل أبو عبد الله الشيخ كل بحث دقيق ويحب الأمور تتضح تماما. بالعكس يعني مش أنه والله لأنه المسألة يعني قضية عقيدية مصيرية. الموضوع إحنا إذا جزاك الله خير، بارك الله فيك. ما هو الحديث يعني؟ وإذا في عنا رأي أو كلام ممكن نحكي. أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن طبعا. خلاص. خلاص. لأن مش كل شيء ممكن يقع، لكن هذا ممكن وقع. وتكلمت أنت كما ترى وكما يعني تريد تماما. وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك، لكن مثل ما أنت لك الحرية تتكلم كما تشاء. نحن كمان إن حرية نسألك ما الدليل على ما تقول؟ أيوة أنا آسف إنه حرمتنا الدليل في كل ما قلته، ما أعطيتنا ولا بدليل. بقول بارك الله فيك مثل ما أنت تكلمت بكل حرية لأنه هذا حقك أن تتكلم فيه، بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم ونسأل. لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سئلت عليه إلا أجبناك، أما نحن سألناك وما أجبتنا فحرمتنا الجواب عن السؤال. ورجعت تقول بالأخير أنه هي مسألة عقيدة، كمان جاوبناك قلنا لك لا مو عقيدة، لكن شو سبت أنت من السؤال والجواب؟ ما سبت شيء، مكانك راوي. أنا بالعكس أنا كل قصدي إنه هذه أمور أنا على الرسول وانتهت في زمان، لأنها كانت لازمة هذاك العصر. هو سألتك شو عرفك؟ هذا اللي بقصد أنا يعني. شو عرفك؟ قصدك مظلوم؟ هذاك العصر هو المسائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجودة وكان احتكوا فيها فهمت علي؟ والرسول عزل لها ومنتهت في هذاك العصر. شو عرفك يا أخي؟ قول لك انتهت بارك الله فيك. يا أبو عبد الله فتاينك أنت تتكلم كلام خطير جدا الآن، والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة. أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره، معناه عطلت الشريعة. شو أمر سهل لك تقول أنه هذا الحكم انتهى؟ مين اللي انتهى؟ مين اللي انتهى؟ حكم شرعي الله أنزله على قلب محمد عليه السلام، وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اليوم. مين اللي وقفه؟ مين اللي عطله؟ مين له صلاحية نوقف الحكم الشرعي؟ مش مصدر وقف أو شيء. أنا بقول هذه مسائل. يعني كمان بدك رب بدك تعيد الكلام كأنه ما فهمنا عليك. هذا مشكلة. هذه مشكلة. معالجة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنه كافي يعني أنه صار في حكم شرعي. صار الحكم الشرعي. يعني مفتوت في حكم شرعي خلاص. عفوا ما فهمت والله. يعني قصده انتهى. ايه شو قصده؟ يعني في حكم شرعي معروف. هذا صار المفروش يعني. شو هو الحكم الشرعي المعروف؟ ما هو؟ هو هيك قصده. إيه وين هذا الحكم الشرعي؟ ضايع ولا موجود؟ الأمر اللي هو بيسأل عنه. معليش موجود هذا ولا مفقود؟ لا موجود طبعا. وينه؟ عم نقول له وينه؟ ما بدي أفهم. مش موجود غير عنده بس. نسألك نحن سؤال بس ما تأخذني ما له علاقة في العقيدة، وإذا كنت كمان بتحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة. شو حكم اللبس الذهب من الرجال؟ يجوز ولا حرام؟ ريح حالك أنت، ريح حالك. قول حرام ولا حلال. لما أنت بتلي حلال بقول لك شو الدليل؟ لأنه بتكون خالف ما عندي. لما بتقول إنه حرام مثلا واتفقنا ما في حاجة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتقل لغيرها. فشو حكم لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال؟ حرام ولا حلال؟ نعم؟ يعني حرام؟ أنا هيك ما سألكنا ولا ما نهى؟ الشيخ التحديد والحرام يأتي بنص القرآن بس؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحرام بس بنص القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى كل تعالى وتعالى ما حضر. يا أخي وحدي وحدي بس أنصفنا بوحدي. أنا عم أسألك بس بالقرآن الكريم اللي الحرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الحرير. أنا عم أقول لك اللي بيحرم غير الله. لحتى تقول لي أو تعلمني إنه ما بيحرم إلا الله. ما بيحرم إلا الله. طيب. شلوني معك؟ جاوبتك؟ تمام. في عبد الشيخ نسأل لنفهم. نحن نسأل مو أنت. بارك الله فيك. نحن نسأل مو أنت. نحن نسألك شو رأيك الذهب ما بيحرم إلا الله. طيب شلوني معك؟ جاوبتك؟ تمام. في عبد الشيخ نسأل لنفهم. نحن نسأل مو أنت. بارك الله فيك. نحن نسأل مو أنت. نحن نسألك شو رأيك الذهب والحرير حرام للرجال ولا لا؟ ترجع بتقول ما بيحرم إلا الله. نعرف نحن ما بيحرم إلا الله، لكن نسألك حرام ولا حلال؟ ما بتجاوب. عودتنا الليلة، بلكي إن شاء الله ليلة تانية ربنا بيكتب لنا نصيب

لا والفرعيات عندما يقول المسلمين حول نفس الموضوع، يعني يوجد أساسيات يجب أن يهتم بها المسلمون وهو فرعيات. شو الفائدة أبو عبد الله مصمم أنه ما يتزحزح من مكانه خيد شعره؟ شو الفائدة بقى؟ حديث تحريم المتعة مثلا. طيب نقلب ورقة، يعني ما يقولوا هذا موقفك يا أبو عبد الله بس بالفروع ولا بالعقيدة كمان؟ والله يجب العقيد فيها لحظة خاصة بالفروع، يعني العقيدة ما تشتغل، يعني الواحد يعني أنت شعرت أنك جاوبتني جاوبتني عن سؤالي؟ طيب اللي بتعرفه أنت شو كان سؤالي؟ اللي بتعرفه أنت شو كان سؤالي؟ عم تستني كمان ولا أنا عم أسأل؟ سؤال إنه هذا الموقف اللي حضرتك عبرت عنه إنه هيك أنا متريح له، يعني إنك ما تجاوب. طول بالك، أنا سؤالي كان إنه هذا الموقف بس يعني في الأحكام ولا كمان في العقيدة؟ مفهوم سؤالي؟ كويس، لعلي أنا أفهم جوابك. والله في كل شيء يعني، لكان خليك مرتاح. جزاك الله خير. أنا أفضل يا ريت كان هكذا، يا ريت يا أبو عبد الله كان هكذا. نعم، شو عندك؟ أنا تفضل منور قبله. السلام ضيف يا شيخ، ما أكتب من صمك أفضل. وأنا يمكن يعني حاب أسأل السؤال، يعني أنت شايف يلا الله يعني أقول كثير من ينتسبون للعلم والدعوة يعرفون هذا التعريف، هل ينفعهم؟ كلا، لا ينفعهم، لأن هذه العقيدة ليست كافية، لأن الكفار الذين عادوا الرسول عليه السلام وقاتلوه واضطروه للخروج من بلده والهجرة إلى المدينة المنورة كانوا يعتقدون هذه العقيدة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فآيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن المشركين كانوا أولا يؤمنون بوجود الله، وثانيا لا يجعلون شريكا لله في ذاته، فلا يعتقدون أن هناك خالقا معه، نافعا معه، ضارا معه، بل كانوا يعتقدون أن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الله عز وجل لما أرسل الرسل وبعث وأنزل الكتب ما فعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الاعتقاد بوجود الله وبأنه هو الضار النافع